السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة بصراحة تحتاج إلى ضبط النفس لأنها مستفزة جدا. وقبل لا أبدأ القصة عندي تعليق بسيط على قصة أمس اللي هي الفتاة الكردية طيبة. أنا في النهاية ذكرت أن الحج عبد الله لما استدرج طيبة بالكلام وكان المحققين يسمعون، كان هدفهم أنهم يبون يعرفون هل فعلا عبد الله شريك زوجها المقتول شريك معاها في الجريمة ولا لا، وشلون شافت العلامة اللي في عورته. كانوا بيعرفوا هالنقطة لأن هذه النقطة الوحيدة اللي تدين أبو عبد الله، فهي اكشفت على هالسر هذا. قالت أنا كنت متعلمة في التمريض، لذلك زوجة عبد الله يوم الأيام طلبت مني أني يعني أعطيه الإبرة، فانكشفت عورته وشفت العلامة. هني نفى موضوع اشتراك عبد الله في الجريمة، صار المتهم الرئيسي منه طيبة. طيبة قالت كذلك أثناء الحديث مع الحج عبد الله أن اللي ساعتها أخوها، لكن لما درت أن المحققين قاعدين يسمعون أنكرت، قالت لا مو أخوي. قال لا الكلام هذا ما ينفع، راحوا جابوا أخوها وحققوا معاه عنده عذر. قال أنا في اليوم الفلاني كنت أصلا مسافر وعن طريق القطار وهذه تذكرة القطار، ومن هالكلام ما في دليل يدينه. هل واحد راح يحشر له مثلا تذكرة وكان مجهزها حق أي أحد يسأله مثلا وين كنت؟ ما في كاميرات وقتها، ما في أي دليل، ما في جوازات تبين يعني مثلا خروجه ودخوله. طلع منها أخوها، لكن إيه شالت القضية بالكامل وتم الحكم عليها بالإعدام، ويا ريت اعدموها، قدرت انها تهرب مرتين مثل ما سمعتوا في القصة الماضية. قصة اليوم ذكرها احد المحامين الاردنيين خلال لقاء صحفي معه، اسألوه عن اغرب قضية مرت عليه. قال انا كنت اترافع عن قضية هذه لرجل شاب اردني متزوج، فتاة جميلة جدا، لكن هالبنت هذه ما أخذتها يعني بدون قناعة وما هو عاجبها، هي ما أخذتها بس إن عشان تهرب من بيت أهلها ومن هالكلام وتبي حرية. طلع هذا الشاب اللي هو الزوج كذلك متشدد أكثر من أهلها، فتبي التخلص منه، وخصوصا بعد ما تعرفت على شاب في أحد المولات وصار بينه وبينها يعني علاقة حب، ومتفقين انه متى ما تخلص من زوجها تطلب منه الطلاق، تخلعه، تشوف لها اي صرفة وبعدين يتزوجهم. وفعلا استمرت علاقتها مع هالشاب هذا، لكن الزوج واجه موضوع الطلاق بقوة، دخل أهلها ودخل العالم كلهم، حتى أهلها استغربوا منها، يعني ما في مشكلة بينك وبين الزوج، ليش تطلبين طلاق؟ كانت أعذارها واهية، يعني أعذارها ما تدخل العقل. المهم قالت حق عشيقها هذا، قالت والله الظهر إحنا يعني راح نقضيها تليفونات، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني صراحة الشيء اللي يقهر إذا كانت متزوجة، يعني هو بكل الحالات أصلا السلوك هذا السلوك سيء جدا وغير أخلاقي وسفالة، لكن فوق هذا إذا كانت متزوجة يعني هذه المصيبة مصيبتين. مالكم بطويلة مستمرة في علاقتها مع عشيقها بالتليفون، وما تقدر تروح ولا ترد ولا تشوفه ولا يشوفه، لأن الزوج يعني تحت عينه 24 ساعة. فقال لها عشيقة يبا إيش رأيك تتخلصين منه وأنا أساعدك؟ قالت شلون يعني حاولت أتطلق، حاولت كذا ما قدرت وأهلي واقفين معاه. قال له يبا نتخلص منه مرة واحدة، ومنها كذلك البيت اللي عنده هذا ناخذه لنا وتورثينه. قالت ايش قصدك يعني تخلص منه يعني نختله؟ قال ايه. قالت انا لا مستحيل، انا ما اعرف اقتل انسان، يعني شلون اقتله؟ تكلم جد؟ باكر يمسكوني ويقتلوني وكذا وكذا. قال لها انا اساعدك وراح نقتله بطريقه مستحيل احد يشك فيها. قالت له شلون؟ قال لها انا اتابع فيديوهات ابو طلال لا تغشمر وياكم. قالها انا اقرا كتب في موضوع الجريمه ومواقع انترنت، ويدخل الى يسمونه اللي هو الشاشه السوداء او الانترنت المظلم يسمونه، هذا يدخلون عليه دائما الهكرات وبيع المواد الممنوعه والاسلحه ومن هالكلام، يعني يحتاج الى ترتيبات واجهزه معينه. قال هذول يعطونك افكار شلون ترتكبين جريمه. قالت شلون يعني؟ فهمني. قال لها انتظري علي يومين وانا راح ابلغك بالطريقه المناسبه اللي نقدر نتخلص فيها من زوجك هذا. قالت له انا منتظرتك. بعد يومين قال لها شوفي، أبيك تحسنين علاقتك مع زوجك، يعني تحسسين أنك تغيرتي معاه وأنك خلاص يعني بديتي تحبينه وبديتي تشوفينه أن كل شيء بحياتك وزوجي وحبيبه، وإذا دخل يعني البيت حطي له طشة الماي ماي وملح وفركي له رجولة. قالت تكلم جد ولا شنو يعني؟ قال إيه إيش فيك؟ لازم تسوين هالطريقة علشان ننفذ الخط رقم باء. قالت له يعني هذه الخطة رقم ألف. قال ما شاء الله ما شاء الله على الذكاء الخارق. شوفي تعطينا الأمان، وبعدها كم يوم تقولي له يا حبيبي يا زوجي يا نور عيوني أنا عزمتك على العشاء، وتاخذينا الى احد المطاعم، لكن المطعم هذا ما يكون بعيد، خليه يكون شوي قريب من البيت. قالت زين تمام. قالها اثناء ما تكونين موجوده في المطعم، اول ما تبلشون تطلبون طلب قولي له انا نسيت محفظتي بوك اللي هو محفظه الفلوس، فارجوك تروح البيت تجيبها علشان أنا اللي عازمتك، وإذا حاول إنه يدفع أرفض الموضوع وسوي نفسك زعلانة وإن أصبتي في خيبة أمل وإن كنتي تبي تحتفلين فيه بس نسيتي المحفظة، فقولي له لا إذا تبي تسعدني تروح تجيب لي المحفظة. قالت أوكي حاضر. وبعدين قال لها مالك شغل، خطة رقم جيم هذه أنا اللي أنفذها. قالت له اوكي. وفعلا اتفقوا على يوم معين وكلمت زوجها وخذاها. مستانس الزوج قال الحمد لله الله يهديك وكذا، وان شاء الله يعني الحياه مقبله، وانا ترى يعني عيوني لو تطلبينها بعطيك اياها. قالت له انا بحتفل فيك وعزمتك على مطعم، وياخذها الى مطعم يعني ايه اللي اختارته قريب من البيت. طبعا العشيق يدري في التحركات كلها. اول ما وصلوا للمطعم كان طالب من عشيقته انها تدبر له مفتاح سبير او يعني مفتاح اضافي لسيارة زوجها. قالت موجود، لان مرات هي تستخدم السيارة ومرات هو. قالها ممتاز، اذا وصلت المطعم بلغيني. قالت اوكي. وصلت المطعم كلمته دز له مسجات، قالها استأذني وادخل الحمام المطعم، تلقيني واقف عند الباب. اول ما جت وتعطيه المفتاح مال السياره، ايش تبي تسوي؟ قال لها مالك شغل ارجعي لي ينتبه عليك زوجك. ورجعت وقعدت ويا زوجها ويا حبيبي وكذا، وطلبت هالطلب. وبعدين بدت تبكي، ليش تبكين يا بعد عمري يا بعد شبدي؟ قالت نسيت المحفظة وأنا بفرح فيك وكذا ولا قال أنا أدفع عادي يا عمري وكذا. قالت لا لا لا صراحة أنا خلاص أنا راح نهار بك الحين. قال لا يعني شو أسوي لك الحين؟ إيش تبين؟ قالت أرجوك روح البيت جيب المحفظة. قال لها ما له داعي يا بنت الحلال، أرجع البيت أجيب المحفظة، عندي فلوس أنا، زين أنا أدفع وعطيني في البيت يبا. قالت لا لا لا أنا لازم أدفع. قال لها الزوج حاضر أروح أجيب لك البوك علشان نخلص من هالقصة. ركب سيارته ومشى شوي، وتعرفون أنتم الأردن ترى منطقة يعني جبلية، وفي مطاعم يعني فوق جبل، نزول كله صخري وتحتاج بريك ممتاز يعني. هذا هو نازل المسكين، ذكروني بسالفة لما رحنا حمامات معين، صراحة شيء خيالي، تحتاج بريك طول الطريق، لازم في بريك في السيارة، حتى أن السيارة تدخن من كثر ما أنت تضغط على بريك، السيارة تنزل بشكل منحدر يعني عميق. فهذا نازل من المطعم، المطعم كان على ارتفاع. المهم أول ما نزل، أول لفة ثاني لفة يضرب بريك السيارة ولا ما في استجابة، والسيارة طايرة وعلى منحدر، وحاول يتفادى مني منك يمين يسار، أو يضرب بحاجز اسمنتي. الله فك إنه ما طاح من فوق هالجبل هذا، شالوا الإسعاف وانقلبت الدنيا وكذا، وهو يعني هم بيموت. قام اتصل على زوجته قال لها ترى أنا سويت حادث، ارجع من المطعم ركبي تاكسي وارجعي. دقت على عشيقها قالت له ترى سوى حادث. قالها مات؟ قالت لا، انت شنو سويت؟ قال لها انا لما دخلت المطعم رحت على طول وقطعت اللي هو سلك الزيت الموصل للمكابح البريك، علشان لما يروح يبي يجيب المحفظة انها تزلق السيارة فيه مثلا، ما يكون فيه استجابة للمكابح، وانه يصطدم ولا يقلب من فوق الجبل هذا لانه كله منحدرات، ونخلص منه ويصير حادث يعني طبيعي مستحيل احد يشك فيه، لا يشكون فيني ولا فيك. المهم قالت الله يسمع منك ان شاء الله انه يموت، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وتركب تاكسي وتطير المستشفى. حبيبي وحبيبي ولا الحبيب، ربك عطاء عمر سبحان الله، اصابات بسيطة وجروح والسيارة تدمرت. الحين افشلت الخطة، ولا حد اكتشف شنو اسباب الخلل الفني اللي حصل في السيارة، والزوج ما حس باي شيء ونسيت السالفة. ارجعوا بعدين البيت وحمد الله على السلامة، وكانت خايفة هي يعني انه يشتبه وكذا، لكن الزوج مسكين على باب الله. ما توقع يعني معقولة زوجة تسوي هالفيلم هذا كله، مستحيل. المهم بعدها فترة رجعت تكلم العشيق، ها شلون؟ قالت لا بشرك شرالة سيارة جديدة والله عطى عمر، وأبدا ولا حصل شيء، ولازق فيني 24 ساعة. الله يخليك خلصني منه. الحين صار عندها موضوع أن التخلص منه بالقتل، صار يعني خلاص جربت أول طريقة، تبي تجرب طريقة ثانية وثلاثة، لأنها ما انصادت، تحسب أنها في كل مرة يعني تسلم الجرة على قولتهم. قال لها أنا عندي لك خطة راح تاكلين أصابعك وراها. قالت له شنو؟ قال شوفي بعطيك منوم، وهذا المنوم لو ياكله الديناصور أيامها أنه ينام يعني إلى أن يتحلل يصير نفط بدون ما أحد يزعجه. قالت له جزاك الله خير. استغفر الله. قالت له يلا أوكي ما عندي مانع. أو فعلا ويعطيها المنوم. قالت له شو أسوي فيه؟ قال شوفي هذه العلبة فيها منوم، العلبة الثانية فيها ثلاث عقارب. قالت له عقارب شنو يعني؟ قال لها عقارب حية لا تفتحينها، المنوم هذا تحطي له في الأكل علشان ينام نومة عميقة، ولما ينام وخلاص وتضبط أموره وهو على فراش، ترفعين عنا الغطاء وتفتحين العلبة اللي فيها العقارب وتحطينها على جسمه وتغطينه، وكأنك ما شفتي شيء. خليها تلدغ فيه لين يقول آمين. فهمتي؟ قالت والله إنك ذكي، وبهالطريقة يموت بلدغة عقرب وإحنا ما لنا شغل، وهذا شيء طبيعي يعني بدون تدخل الإنسان. قال لها عفية عليك، لكن لا تبلغين أي شخص في أن توفى إلا بعد مرور فترة، يعني يقول إنه نام بالليل وأنا ما انتبهت عليه إلا الصبح. قال تمام، وفعلا وتنفذ الخطة بحذافيرة. سوت له ذاك العشاء، والرجل المسكين كان الظهر جوعان وياكل الصحن باللي فيه، لكن المنوم كان مكثرته ويروح ينام نومه ما حس بشي. وتحط له العقارب وتغطيه وتنتظر. الرجل حتى ما قام من فراشه، لكن بقدرة قادر الرجل قعد الصبح ولا كأنه في شيء ولا عقرب لدغة. سبحان الله، الله نجاه. والعقارب الظاهر يعني ما أدري، يعني ممكن فيها داخت من كثر ما كانوا مخبينها داخل العلبة ولا في شيء. المهم الرجل ما مات ولا لدغت العقارب، لكن لما صحى شاف سواد على فراشه وكذا، وتوه صاحي من النوم مو حاس، يعني راح تكرمه الحمام وغسل وكذا، ولما رجع يبي ياخذ اغراضه من الطاوله اللي جنبه هو نايم، ويطالع بالسواد هذا يتحرك يطالع، ولا هذه عقارب، ويصرخ وينادي زوجته، ولا زوجته في المطبخ. قال الحق انت كنتي نايمه هني؟ قالت له ايه اجل، وين نايمه؟ قال شوفي. وقامت لا الحقني حبيبي لا انا مستحيل اقعد بالغرفه، شيل العقارب. المهم يضرب في العقارب ويطلعها، وقعد يومين ثلاث الرجل صار مثل المجنون، قام يخاف ينام على فراشه. صارت فيه رده فعل، ثلاث عقارب تشوفها بفراشك وربك نجاك، لكن تخاف ترجع مره ثانيه تنام نفس الفراش. قام جاب له حتى شركة تنظيف ومعقمات وكذا وكذا، يعني الرجل صارت فيه مسكين حالة نفسية فوبيا من هالعقارب هذه، لكن ما حس انه ممكن احد يجيب العقارب يحطها له بفراشه وهو نايم، وخصوصا زوجته. الزوجة الحين شنو بعد ما راحت الايام هذه والوضع النسى؟ رجعت مرة ثانية قالت حق عشيقها أنت مات عليك وعلى الأفكار اللي قاعد تعطيني إياها. قال لها مستحيل، شلون هذا الله كاتب العمر، أنا شو أسوي يعني. المهم وفي يوم من الأيام الزوج راد من الدوام، أول ما دخل البيت ويسمع زوجته تسولف كأنها تسولف مع رجل، تقول له فلان وفلان وحبيبي قاعد يتسمع، ولا هذه فعلا قاعد تكلم واحد يعني. سمع كلامها وكذا، وسمع سالفة انصدم، هو أصلا مصدوم انها قاعد تسولف يا واحد، وفوق هذا شو تقول له؟ إيه مثل سالفة العقرب اللي جبتها لي، يعني صراحة أفكارك غبية مثلك تقول حق عشيقة. والزوج يسمع عقارب، شنو علاقتها بالعقارب وتكلم واحد؟ هني استوعب القصة بالكامل، لا وربط هالسالفة بسالفة المكابح، ان شلون السيارة فجأة الزيت كله يطلع منها وسوى فيها حادث معقولة، وش معنى لما هو رجع من المطعم بروحه، ليش مثلا ما كان راجع معاها البيت وصار هالحادث هذا، ليش لما ارجع فقط راح يجيب المحفظة؟ قام يربط الأحداث بالكامل، كانت تكرهني بعدين قامت تتمثل علي انها تحبني وبدت تصير لي هالبلاوي. راح بلغ الجنائية، سجل قضية خيانة عليها وبلغهم بمحاولتها انها تقتله. قال هذا اللي حصل معاي. قالوا له متأكد؟ قال 100%. والدليل موضوع العقارب، تسولوا فيه واحد تقول له انت اللي معطيني فكرة العقارب وكذا. قالوا له زين وين السيارة اللي سويت فيها حادث؟ قال لها راميها ورا البيت روح جيبها. ويشيلونها في ونش ويودونها للمعمل الجنائي او الادلة الجنائية، ويقعدوا يكشفون عليها ويشوفون موضوع خلل المكابح اللي فيها، ولا فعلا في احد قطع الهوز اللي يمد الزيت سائل مال المكابح الى اللي هم يسمونها الفرامل نفسها او السفايف يعني، لكنها مبين انها مقطوعة يعني بفعل فاعل. هني تأكدوا من ادعاء هذا الرجل وقاموا يراقبون تليفونها من مسجات ومن مكالمات بعد ما خذوا اذن من النيابة، ولا فعلا في يعني سوالف وحديث بينها وبين عشيقها هذا. راحوا ألقوا القبض على العشيق طبعا بدون ما هي تدري في الموضوع، وخذوا منه الموبايل وعلى طول وجهوا له تهمة موضوع اللي هو موضوع العقارب وموضوع السيارة. اعترف الرجال على طول يحسب أن عشيقته هي اللي اعترفت في البداية. لما اعترف بالموضوع راحوا حق زوجة الرجل وألقوا القبض عليها واعترفت هي كذلك بعد ما اعترف عشيقها بتفاصيل دقيقة وانكشفت الحقيقة بالكامل. كانت صادمة الموضوع أن الرجل كانوا يذبحونه فقط علشان أنه يستفردون يعني بالعيش بروحهم، يعني شنو يستفردون بالعيش. المهم مالكم بالطويلة حاكموهم، حاكموا منه العشيق والعشيقة الله لا يعطيها العافية، فحكموا بالسجن على الزوجة 5 سنوات بتهمة يعني مشاركة رجل يعني أو تخطيط في عملية اللي هي الجريمة، لكن العشيق تم توجيه له تهمة الشروع بالقتل ومحاولة قتل الرجل، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وانتهت القضية. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.